الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما الأسلوب الأمثل لحل المشكلات الزوجية؟ الحمد لله، هذه مشاكل لا تخلو منها البيوت الزوجية غالبا، فإن البيوت الزوجية لا بد وأن يوجد فيها شيء من هذه المشاكل، ولكن تختلف البيوت في أنواع المشاكل فقط وفي قلتها وكثرتها. ولذلك لا بد أن نكون عقلاء في حل هذه المشاكل بالصورة التي لا توجب طلاقا ولا فراقا ولا تباغضا ولا تدابرا ولا قلة أدب على الطرف الآخر. وكلامي هذا للزوجين جميعا، للزوج والزوجة. فإذا كانت كل مشكلة سوف تحدث في البيت، سوف يحمل كل واحد منا ما يستطيعه مما يؤذي الآخر، فإن البيوت سوف تتهدم في هذه الصورة. لذلك لا بد أن نجد الحل بالحوار الطيب الهادئ وبالإقناع وبالكلمة الطيبة وبالنبرة المشفقة وبالصبر واحتساب الأجر وبالتنازل عن بعض الحقوق وبالتضحية من أجل الأولاد وبالتضحية من أجل أن لا يحصل فراق ولا طلاق. فينبغي لنا أن نكون عقلاء مع بعضنا في حل تلك المشاكل. فالذي أوصي به الأزواج عدة أمور في مثل هذه المشاكل وفي غيرها: الأمر الأول أن يحتسبوا الأجر وأن يصبر على بعضهما، فإنه مع طول المعاشرة لا بد أن يصدر من كل واحد منهما على الآخر شيء من التقصير، شيء من الجفاء، شيء من سوء المعاشرة. فإذا لم يقابل الطرف الآخر هذه التصرفات بشيء من الصبر وشيء من احتساب الأجر، فإنه سوف يثور ويغضب، ثم تحصل ما لا تحمد عقبه. وإن أغلب حالات الطلاق لو سبرناها لوجدنا كما هائلا منها إنما أسبابه مشاكل تافهة ويسيرة كنا نستطيع أن نتجاوزها لو كنا عقلاء في حلها. ولكن الغضب هو الذي يدمر النفوس، وهو الذي يدمر البيوت، بل هو الذي يدمر الدين أحيانا. فإذا أنا أوصي الزوجين جميعا أن يحتسبا الأجر من الله عز وجل فيما نالهما من أذى، وأن يصبر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا الحديث عند البخاري. ومنها كذلك مما أوصي به الأزواج إخفاء مشاكلهما ما استطاعا إلى ذلك سبيلا عن الأطراف الخارجة، سواء عن أهل الزوج أو أهل الزوجة أو غيرهما من الأطراف خارج حدود جدران البيت. فإن من الناس من يخرج مشاكله إلى الآخرين، ثم ربما يكونون وقودا يزيد هذه المشكلة ويبعد حدود حلها. فعلى الزوجين الكريمين وفقهما الله أن يحرصا على أن لا يخرجا مشاكلهما خارج حدود بيتهما. الأمر الثالث: أوصيهما بأن يستعينا بالله عز وجل بدعائه واللهج إليه والانطراح عند عتبة بابه في أن يحل هذه المشكلة، بدل أن نفزع إلى المخلوقين فلنفزع أولا إلى الله عز وجل وأن نستعين به. فإذا ثارت مشكلة بين الزوجين فلماذا لا يتوضأ ويصلي ركعتين لله عز وجل ويبتهل إلى الله عز وجل بأن يصلح ما بينهما وأن يؤلف بين قلوبهما وأن يذهب عن نفسيهما حظوظ الشيطان وشرور النفس. فالله عز وجل قريب مجيب، وهذا دعاء اضطرار. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ومن ما يحل المشاكل كذلك كثرة الاستغفار، فإن المشاكل الزوجية التي تكون بين الزوجين إنما هي بلاء، والمتقرر عند العلماء أنه ما نزل من بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ومن أعظم ما يدفع به قدر البلاء قدر الدعاء والاستغفار. قال الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. انظروا كيف يفعل الاستغفار، يفتح مجاديح السماء، أولا يكون سببا في حل هذه المشكلة الصغيرة اليسيرة؟ الاستغفار يستنزل به المطر من السماء من الله عز وجل، وتجري به الأنهار، ويخرج به النبات، وتفتق به الأرحام بالحمل. أولا يكون كثرة الاستغفار بين الزوجين، استغفار الزوجين، سببا لحل هذه المشاكل وهدوء النفوس وعود المياه إلى مجاريها؟ الجواب بلى، ولكن كثيرا من الأزواج عند حلول المشاكل يستعجل الحلول الجانبية ويترك الحلول الأصلية التي بها زوال هذا الهم وزوال هذا الوصب والنصب والغم بإذن الله عز وجل. فالله الله، ينبغي لنا أن ننظر في أنفسنا نظرة العقلاء الحكماء، لا نظرة الحمقى الطائشين. كل يريد حقه كاملا، وكل يريد ما وكل يريد أن يكون هو المنتصر، وأن كلمته هي العليا، وأنه لا بد وأن يرى الطرف الآخر في ذلة وخنوع أمام بين يديه. حاول أيها الزوج، وحاول أيتها الزوجة الكريمة، تحلوا مشاكلكم فيما بينكم بالحوار الهادئ والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والتذكير بالله وكثرة الاستغفار وكثرة اللهج بدعاء الله عز وجل، وأن ترحموا أولادكم. ارحموا أولادكم، فإن أول من يجنى عليه في حالات الفراق والخلع والطلاق هم هؤلاء الأولاد المساكين. ما ذنبهم أن يتربوا في حضن زوجة أب أو زوج أم؟ فليتربوا في أحضانكم، أنتم آباؤهم، أنتم أرحم بهم من غيرهم، فقدموا مصلحتهم وقدموا مصلحة الوفاق ومصلحة بقاء الأسرة قائمة. أسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يهدي نفوسكم. وعلى المرأة وفقها الله عز وجل أن لا تكلف زوجها فوق طاقته، فإن كثيرا من الأزواج الآن يشكو قلة ذات اليد، يعني ربما كثرة الديون عنده، وربما راتبه قليل، وربما ترهقه المرأة ببعض المطالب التي هي فوق حدود طاقته المالية. فعليها أن ترحمه وأن تنظر له بعين الرأفة والرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال الله عز وجل: قال الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة هي التي تبنى عليها البيوت الإسلامية. وكذلك الزوج أوصيه بأن يرحم زوجته وأن يتقي الله فيها، فإنها أسيرة عنده، تركت أهلها وتركت مضجعها ثم جاءت عنده أسيرة، فعليه أن يتقي الله في دينها، وأن يتقي الله في ملبسها ومشربها ومأكلها، وأن يتقي الله في مشاعرها، ولا يتلفظ عليها الألفاظ التي لا تنبغي. فهي امرأة لها، فهي إنسانة لها شعورها ولها يعني نفسها ولها ذاتها التي تحترمها. فاحترم زوجتك أيها الزوج الكريم، واتق الله عز وجل فيها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أسأل الله أن يصلح ما بينكما وأن يهدي قلوبكما، والله أعلم.